دفوش لمن هو وتجنو مننا عنوى صلى على محمد صلى عليه وسلم صلى على محمد صلى عليه اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وأوصافي وحالتي إن شاء الله وما علوى سوى ذاتي وأوصافي وحالتي دارت الأدوار ربي فاجعلنا من الأخيار الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله يا الله يا الله اللهم صل على محمد حضرنا عند مغيبنا وقلنا عند مغيبنا إن شاء الله حضرنا عند مغيبنا وقلنا عند مغيبنا الأوطار رب فاجعلنا من الأخيار الله الله يا الله يا الله يا الله الله الله الله الله الله الله الله صل على محمد فاجعلنا من الأخيار دواعي الحق تدعونا وحاج القرب يحجونا ربي فاجعلنا من الأخيار